تجب عليه، تجب عليه لأنه قائم بنفقتهم. ولكن الصحيح على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه لا ليس عليه شيء. نعم سليم. إيه. ما تقول في هذا الإشكال؟ يقول كيف نقرع بين من له خمسة أسداس ومن له سدس واحد؟ يعني كأنه يميل إلى أن نقرع خمس مرات كذا؟ كلنا نميل الصواب إن شاء الله. نقول لأن الزكاة عبادة مقدارها شرعا صاع، فإن جعلنا لهذا خمسة أسداس لم تتم، وإن جعلنا لهذا سدس لم يتم، فالاشتراك اشتراك تزاحم، وعلى هذا فنقرع بينهما بخلاف العبد الذي بين شركاء. فالعبد بين شركاء نقول يلزم كل واحد مقدار ملكه. قوله ولو شهر رمضان، شهر رمضان هل هو تحديد أو يرجع إلى العرف التمول؟ كيف؟ تمول الشخص. هي نعم مؤونة الشخص في رمضان، يعني إنسان عندك نزل ضيفا، احنا مثلنا بها، نزل ضيفا عندك من أول يوم، يعني من آخر ساعة في شعبان إلى آخر ساعة في رمضان. شيخ المقصد هل يعني لا يعني لو يجي 15 رمضان هي. هل يكون عليه صدقة على صاحب البيت؟ لا لابد شهر رمضان، شهر رمضان كله. نعم هنا تجب على اي نعم كبيرهم وصغيرهم. لا اذا كان لا يمونهم، اذا كان لا يمونهم ما عليه شيء، من تجب عليه نفقته. نعم على القول الراجح لو اراد التبرع إيه نعم. والله في النفس منه شيء في الواقع، لكن تعليله جيد، إن الزوجة ستطالب والرقيق كذلك، والأم لا شك أنها أحق من الأب، فالترتيب جيد. إيه نعم يكون بهذه الطريقة، لكن بالنسبة للرقيق ما في التبرع. نعم إيه نعم. طيب الزوجة الآن ما تملك ما عليهم شيء، تسقط عنهم على على على كلام القول الراجح. إيه نعم. إيه نعم. كما أنه لا يلزمهم زكاة المال لو لم يكن عندهم مال. ما تفتحون دول يا جماعة؟ جزاكم الله خير اللي ما فتحون حر. نعم من غيرش. اي نعم الدليل انها واجب على الغني، والحوائج الاصليه من ضرورات الغنى. تعليل يعني تعليل ايش؟ هذه أيضا نعم تصلح ان تكون دليل، تصلح ان تكون دليل. أي أسهم؟ شركات، أسهم الشركات بارك الله فيك. أما من كان يتجه فيها يعني يبيع ويشتري فهذا حكم عروض تجارة، إذا تم الحول يسأل كم يسوى السهم الآن وطلع الزكاة. أما الإنسان اللي ساهم في هذا للتنمية ولا يريد أن يبيع سهامه فهذا عليه الزكاة في النقود، في النقود دراهم، وأما المعدات وما يتعلق بها فليس فيها زكاة. وظاهر لي أن المسجل عند الحكومة تأخذ زكاة الحكومة. نعم حضركم الله، إذا

لو أن يا شيخ يعني ليلة العيد صاحب يعني الذي تجب عليه الزكاة ما عنده حبوب في ذلك الوقت، يعني في هذه الليلة ما عنده حبوب لكن عنده نقود، يعني ذهب ليشتري الحبوب من السوق مثلا لم يجد الباعة باعة الحبوب، هل نقول له أن يخرج نقودا يخرج نقود أم تسقط عنه الزكاة؟ ما تقولون جماعة؟ يقول رجل ليلة العيد ليس عنده إلا نقود، هل يخرج صاعا من النقد؟ هل سؤالك؟ لا يخرج هذا في القيمة يعني قيمة الصاع. على يقول هل يخرج قيمته للعذر أو ينتظر حتى يقدر؟ الثاني إيه نعم، إلا على رأي من يرى جواز إخراج القيمة. لا الأخ وكلت يا موسى زين إن شاء الله نجيب المؤلف القبر. أي حديث؟ نعم قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم والمراد بذلك الصلاة، المهم أن تكون قبل الصلاة، لحديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. نعم وكله في الإخراج عنه قبل الصلاة. طيب ما في بأس، على من؟ هنا على من له الدين، من عليه الدين ما يجب عليه لأن عليه دين، اللي عليه الدين ما يجب عليه. نعم وش تقولون في هذا؟ هذا سؤال مهم، نقول لو أخرجها يوم 27 على أن الشهر سيكون 29 فصار 30، فهذا أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام. نعم لا ما يجزئ، ما يجزئ، من اللي قال أخرجها؟ عنده يوم ثاني ويوم ثالث. نعم نقول هذه صدقة، كما لو صلى صلاة الظهر قبل وقتها ظنا منه أن الوقت قد دخل فتبين أنه لم يدخل، نقول تعيد الصلاة والأول نفل. نعم ذوبي والله يا إخواني مسألة الإغاثة وإخراج زكاة الفطر في بلاد غير بلادك خطأ، خطأ عظيم.